اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة مولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وارزقنا بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. لازال الكلام متصلا أيها الكرام الأفاضل في بيان الصفات السلبية الواجبة لله تبارك وتعالى، وهذا درسنا 8 بفضله سبحانه وتعالى، ونأخذ فيه بإذنه سبحانه وتعالى صفة المخالفة للحوادث مع شيخنا الإمام أبي العباس أحمد المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبعد أن تمم الكلام رحمه الله تعالى عن صفتي البقاء والقدم الواجبتين لله تعالى، وبين برهان وجوب كل واحدة منهما لله عز وجل، شرع الآن يتكلم ويبين صفة المخالفة للحوادث بقوله: وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجب في حقه، لأنه لو ماثل العوالم كان حدوثه من اللوازم، لأن مثل الشيء دون لبس له مساو في صفات النفس، وهي التي موصوفها لا يعقل بدونها كالنطق فيما مثل. وأوجه التماثل المعدودة منفية في حقه مردودة، ككونه جرما له التحيز، أو عرضا له به التميز، أو بارتسام في خيال يعتبر، أو بزمان أو مكان أو كبر، أو ضده كما يقول الشاني، نعم هو الأعلى الكبير الشاني، جل عن الجهات والأغراض فيما يشاء والوصف بالأعراض، فليس مثله على شيء كما بذاك نقل وفق عقل حكما. هذه الأبيات التي نأخذها اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنه: وكونه، أي كون الله تعالى، مخالفا لخلقه سبحانه، يعني تنزه عن كل نقص وجل وسمى عن كل ما لا يليق به، من واجب في حقه. فمخالفته لخلقه هي بعض الواجب في حقه، من الواجب في حقه سبحانه وتعالى، ويعبر عن هذه الصفة بالمخالفة للحوادث. مخالفة الله للحوادث، أي المخلوقات. الحوادث جمع حادث، والحادث الموجود بعد العدم. فالله سبحانه وتعالى مخالف للعالم، مخالف للحوادث، مخالف للخلق. فمعنى مخالفة الله للحوادث نفي مماثلته سبحانه وتعالى لشيء منها من الحوادث، وعدم مشابهته للمخلوقات في الذات والصفات والأفعال. والحوادث كما قلت منذ قليل جمع حادث، وهو الموجود بعد عدم، سواء كان من الأعراض أو كان من الأجرام، لأن الحوادث أيها الكرام أو العالم قسمان: أعراض وأجرام. الجرم هو ما يقوم بذاته ويأخذ قدر ذاته من الفراغ، كالقلم، كالشجرة، كالشمس. الأعراض جمع عرض، والعرض هو ما لا قيام له بنفسه بل يقوم بالجرم وهو تبع له، كاللون كالطول كالعرض وغير ذلك. فهذه الحوادث بأجرامها وأعراضها لا يشبهها الله ولا يماثلها الله تبارك وتعالى. قال العلامة البجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد في شرح جوهرة التوحيد: والمخالفة لما ذكر، يعني للحوادث، عبارة عن سلب الجرمية، نفي الجرمية. الله ليس بجرم، ليس بجسم، لا يأخذ قدر ذاته من الفراغ. يقول سلب الجرمية والعرضية، ليس بعرض يقوم بالجرم، والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى، كما عبرت عنه بقولي منذ قليل: نفي مماثلة الله لشيء من الحوادث وعدم مشابهته للمخلوقات. يقول البجوري: والمخالفة لما ذكر عبارة عن سلب الجرمية والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عن الله تعالى. فلازم الجرمية التحيز، فالله منزه أيها الأفاضل عن أن يكون جرما، ومنزه عن لازم هذا وهو التحيز، فليس بمتحيز سبحانه وتعالى. قال البجوري: ولازم العرضية القيام بالغير، فالله لا يقوم بالغير جل جلاله لأنه ليس عرضا. يقول: ولازم الكلية الكبر، فالله لا يوصف بالكبر لأن الكبير في الحجم مؤلف مركب من جواهر أو من أجزاء. ولازم الجزئية الصغر، لأن الصغير جزء الكبير. يقول: إلى غير ذلك. فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه إذا لم يكن المولى جرما ولا عرضا ولا كلا ولا جزءا فما حقيقته، فقل في رد ذلك، في رد وسوسة الشيطان: لا يعلم الله إلا الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله. فمعنى الله مخالف للحوادث أنه عز وجل لا يماثل شيئا منها ولا يشبهه مطلقا، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، أي ليست ذات الله مثل ذات الحادث، وليست صفات الله كصفات الحادث، وليست أفعال الله كأفعال الحادث. فيستحيل عليه تعالى الجرمية والعرضية ولوازم الجرمية ولوازم العرضية، فلا تأخذ ذات الله العلية قدرا من الفراغ كالأجرام والأجسام، وليس الله عرضا يقوم بالجرم، ولا يكون سبحانه في جهة للجرم، أو له هو سبحانه جهة، ولا يتقيد تعالى بمكان ولا يتقيد بزمان، ومحال عليه الجوارح والأعضاء والأبعاض، ومحال عليه الصورة والشكل والهيئة، وغير ذلك مما يتصف به الحادث المخلوق ويقوم به. هذا كله داخل تحت قول الشيخ: وكونه مخالفا لخلقه، يعني في ذاته سبحانه وفي أفعاله وفي صفاته. سبحانه من واجب في حقه، أي هذا الوصف من الواجبات في حقه تبارك وتعالى. وإنما قال الشيخ: وكونه مخالفا لخلقه، ولم يقل: وكون الخلق مخالفين لله، فأضاف المخالفة لله ولم يضفها للخلق، لأن المخالفة هنا تنزيه، والموصوف بالتنزيه الله سبحانه وتعالى دون الخلق. وأضاف المخالفة له دون الخلق كذلك إشارة إلى ارتفاعه وسموه سبحانه وتعالى واستعلائه عن جميع ما سواه، وأنه جل شأنه هو المخالف لغيره. فلو أضيفت المخالفة للحوادث والمخلوقات لربما توهم استعلاء غيره عليه تبارك وتعالى، ولربما توهم أن الغير هو المخالف لله تعالى. فالمخالفة دائما وبحسب العادة أيها الأفاضل تنسب للأعلى دون الأدنى، فيقال خالف السلطان الوزير، ويقال خالف الوزير العامل دون العكس. وإنما خص العلماء رحمهم الله تعالى مخالفة الله بالحوادث بالخلق، أي بالموجودات بعد العدم، مع أن الله سبحانه وتعالى تجب له المخالفة لجميع الممكنات موجودها ومعدومها. الله مخالف للممكن للممكنات سواء وجدت بعد عدم، يعني الموجودات والحوادث، أو لم توجد وبقيت في طور العدم، فالله مخالف للممكن موجودا أو معدوما. وإنما خص العلماء المخالفة بالحادث أي بالموجود من العدم دون بقية الممكنات، مع أنه سبحانه وتعالى مخالف للجميع على حد السواء، لأن المماثلة المحالة إنما تتوهم في من شاركه تعالى في الوجود. المماثلة تتوهم بين الله واجب الوجود وبين الموجود الآخر اللي هو الحادث جائز الوجود. فلذا خصت المخالفة بالحوادث أي بالممكنات الموجودة بعد العدم دون الممكنات التي لم توجد، دون الممكنات المعدومة. يقول شيخنا رحمه الله: وكونه مخالفا لخلقه سبحانه من واجب في حقه، ما الدليل على وجوب صفة المخالفة لله تعالى؟ يبين الناظم هذا فيقول: لأنه لو ماثل العوالم جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله تعالى من الأجرام والأعراض، لأنه لو ماثل العوالم كان حدوثه من اللوازم، لأن مثل الشيء دون لبس له مساو في صفات النفس، وهي التي موصوفها لا يعقل بدونها كالنطق فيما مثل. دليل وجوب مخالفة الله للحوادث باختصار أيها الأفاضل أن تقول: لو ماثل الله تعالى شيئا من المخلوقات والحوادث في الجرمية أو العرضية أو لوازمهما لكان حادثا مثلها سبحانه، لوجوب استواء المثلين فيما يجب وفيما يجوز وفيما يستحيل، أي أن التماثل يقتضي التساوي في الأحكام. فلو ماثل الله الحوادث لكان حادثا مثلها لوجوب التساوي بين المثلين في الأحكام. ومن جملة ما يجب للحوادث الحدوث، فيجب ذلك لله لو مثلها. وكونه تعالى حادثا محال لوجوب قدمه تعالى، فلا شك أن كل مثلين أيها الأفاضل لا بد أن يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ولا بد أن يستحيل على أحدهما ما يستحيل على الآخر، ولا بد أن يجوز في حق أحدهما ما يجوز في حق الآخر. المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس. وقد تقدم أن كل ما سوى الله تعالى من العالم يجب له الحدوث وليس حادثا من نفسه. فلو ماثل الله تعالى شيئا من الحوادث بأن كان من جنس الأجرام أو من جنس الأعراض، أو كان متصفا بلوازم العرضية والجرمية كالحلول في المكان أو في جهة للجرم وكالتقيد بالمكان، لوجب له تعالى من الحدوث ما وجب لذلك الشيء الذي شابهه وهو الحادث. وذلك باطل، يعني وكون الله حادثا باطل لما ثبت بالبرهان القاطع والدليل الساطع من وجوب قدمه سبحانه وتعالى وانتفاء أن يسبق وجوده بالعدم. قال السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الصغرى: وبالجملة لو ماثل تعالى شيئا من الحوادث لوجب له القدم لألوهيته، لكان قديما بحكم أنه إله. والحدوث في نفس الوقت، والحدوث لفرض مماثلته للحوادث، وذلك جمع بين متنافيين ضرورة. كيف يكون قديما لأنه إله وفي نفس الوقت حادث لأنه مماثل للحوادث؟ هذا جمع بين متنافيين ضرورة. قال وذلك جمع بين متنافيين ضرورة، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا الدليل باختصار، وهو ما يشير إليه الشيخ قائلا لأنه لو ماثل العوالم، لو ماثل الله العوالم يعني شيئا من العالم عرضا أو جرما كان حدوثه من اللوازم، كان ذلك مستلزما أن يكون حادثا. لماذا يستلزم ذلك أن يكون حادثا؟ لأن التماثل يقتضي التساوي في الأحكام فيما يجب وما يجوز وما يستحيل، لأن مثل الشيء دون لبس، مثل الشيء المماثل للشيء له مساو يساويه في صفات النفس، يساويه في الصفات النفسية أو في الصفة النفسية. ما هي الصفة النفسية؟ يقول وهي التي موصوفها لا يعقل، لا يدرك العقل موصوفها بدونها، بدون الصفة. فالذات لا تتعقل بدون الصفات النفسية، ولا تتحقق في الخارج بدونها كذلك. قالوا كالنطق فيما مثلوا، كالنطق أي الكلام والإدراك بالقوة أو بالفعل في حق الإنسان، فيما مثلوا، فيما مثل به علماء المنطق للصفة النفسية، وبنوا عليه تعريف الإنسان بالحيوان الناطق. فالناطقية صفة نفس للإنسان، والحيوانية صفة نفس للإنسان. فكل إنسان من صفة نفسه أن يكون قابلا للنطق، إما أن ينطق فعلا فيكون ناطقا بالفعل، أو ناطقا بالقوة إن كان أخرس مثلا. يزيدنا هذا بيانا الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الصغرى فيقول المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس، المثلان هما المتساويان في جميع صفات النفس. ما هي صفة النفس يا شيخ؟ يقول وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها، يعني لا تثبت الماهية بدونها. ومراده بالتقرر ذهنا بمعنى التعقل والتقرر خارجا، والتقرر خارجا بمعنى التحقق. فالذات لا تتعقل بدون الصفات النفسية، ولا تتحقق في الخارج بدونها كذلك. فزيد مثلا لا تتعقل ماهية ذاته بدون الحيوانية والناطقية، ولا توجد ذاته في الخارج بدون الحيوانية والناطقية. يقول المثنان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس، وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها. فالمتساويان في بعض صفات النفس أو في العرضيات، وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات، ليس بمثلين. فزيد مثلا إنما يماثله من سواه في جميع صفاته النفسية، وهي كونه حيوانا ذا نفس ناطقة أو مفكر بالقوة. وأما ما ساواه، يعني ما ساوى زيدا في بعضها، في بعض الصفات النفسية كالفرس الذي ساواه في مجرد الحيوانية فقط، فليس مثلا له. تقول عمر مثل زيد. لماذا قلت عمر مثل زيد؟ لأن عمرا يساوي زيدا في الحيوانية والناطقية، إذا ساواه في جميع صفات النفس فيكون مثلا له. لكن الحصان يساوي زيدا في بعض صفات النفس أي الحيوانية ولم يساوه في الناطقية فلا يسمى مثلا. يقول السنوسي رحمه الله: فالمتساويان في بعض صفات النفس أو في العرضيات، ليس في صفات النفس، في الصفات العارضة للنفس الخارجة عنها وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات، ليس بمثلين. فزيد مثلا إنما يماثله من سواه في جميع صفاته النفسية، وهي كونه حيوانا ذا نفس ناطقة أي مفكرة بالقوة. وأما ما سواه في بعضها كالفرس الذي سواه في مجرد الحيوانية فقط فليس مثلا له. وكذا ما سواه في الصفات العرضيات كالبياض الذي سواه في الحدوث وصحة الرؤية، فالبياض حادث وزيد حادث، تصح رؤية زيد وتصح رؤية البياض، فهذان عرضان قاما بالبياض وبزيد. فزيد مساوي للبياض في عرضيات وليس في صفات نفسية. يقول: وكذا ما سواه في الصفات العرضيات كالبياض الذي سواه في الحدوث وصحة الرؤية ونحو ذلك فليس أيضا مثلا له. فإذا عرفت حقيقة المثلين الآن، فإذا عرفت حقيقة المثلين فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض، هذا بيناه منذ قليل. والأعراض وهي المعاني التي تقوم بالأجرام، ولا شك أن من صفات نفس الجرم، من صفات النفسية في الجرم، من صفات نفس الجرم التحيز، أي أخذه قدرا من الفراغ بحيث يجوز أن يسكن في ذلك القدر أو يتحرك عنه. ومن صفات نفسه قبوله للأعراض أي للصفات الحادثة من حركة وسكون واجتماع وافتراق وألوان وأغراض ونحو ذلك. ومن صفات نفسه أي الجرم التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكنة، وهذه الصفات كلها مستحيلة على مولانا جل وعز، فيلزم ألا يكون تعالى جرما مدام خلفه في هذه كلها في صفات النفس، إذن ليس الله بجرم. وأما العرض فمن صفة نفسه، الصفة النفسية للعرض، قيامه بالجرم أن يكون قائما بالجرم غير مستقلا بنفسه. وأما العرض فمن صفة نفسه قيامه بالجرم، ومن صفات نفسه وجوب العدم له في الزمان الثاني لوجوده بحيث لا يبقى أصلا. العرض يفنى في الزمن الموالي ويحل عرض مكانه، إذن من صفات نفسه وجوب العدم له. يقول الشيخ: وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعز، فليس إذن بعرض، لأنه تعالى يجب قيامه بنفسه، الله قائم بنفسه جل جلاله، ليس قائما بجرم حتى يكون عرضا. يقول: لأنه تعالى يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق، ويجب له عز وجل القدم والبقاء فلا يقبل العدم أصلا. وبالجملة فكل ما سوى مولانا جل وعز يلزمه الحدوث والافتقار إلى المخصص، إلى الفاعل المؤثر. ومولانا جل وعز يجب له الوجود والغنى المطلق، فيلزم إذن أن يكون تبارك وتعالى مباينا، يعني مخالفا غير مماثل، مباينا لكل ما سواه أيا كان ذلك الغير جرما أو عرضا أو غيرهما، إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم ولا بعرض. ثم قال رحمه الله: فقد استبان لك أن لا مثل له عز وجل أصلا، لأن التباين في اللوازم دليل على التباين في الملزومات، وبالله تعالى التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا باين الله وخالف الله الحوادث في اللوازم فلا يجوز عليه العدم ولا يكون في جهة سبحانه وتعالى إلى غير ذلك، لزم أن لا يكون، لزم أن يخالفها في الملزومات فلا يكون جرما ولا يكون عرضا سبحانه وتعالى. هذا ما يريد أن يقوله شيخنا الإمام رضي الله تبارك وتعالى عنه في نظمه، لأن مثل الشيء دون لبس له مساو في صفات النفس، فالمثلان متساويان في صفات النفس كلها. ما هي صفات النفس؟ وهي التي موصوفها لا يعقل بدونها كالنطق فيما مثل. فالذات لا تتعقل بدون الصفات النفسية، ولا تتحقق في الخارج بدونها كذلك، كالناطقية في زيد، فزيد حيوان ناطق، فإذا اختلت الناطقية فيما يساويه، فيما سواه في الحيوانية، لا يكون مثلا له كالحصان. يقول: وأوجه التماثل المعدودة منفية في حقه مردودة. وأوجه يعني أقسام التماثل بين الشيئين منفية في حقه سبحانه وتعالى، ومردودة يعني بالبراهين القطعية وبالنصوص النقلية الصحيحة الثابتة المتواترة. فلا يماثل ربنا سبحانه وتعالى بأي وجه من المماثلة، ولا يشبه الله سبحانه وتعالى بأي وجه من المشابهة الأجرام والأعراض، الحوادث كلها، المخلوقات كلها، العالم بأسره سبحانه وتعالى. ثم يسرد رحمه الله تعالى أوجه المشابهة المنفية عنه سبحانه وتعالى، فيقول: ككونه جرما له التحيز أو عرضا له به التميز. من أوجه المماثلة والمشابهة المستحيلة أن يكون جرما جل ربي عن هذا. قال: ككونه أي الله جرما. الجرم كما قلت وبينت ما يأخذ قدر ذاته من الفراغ. والجرم إن كان مركبا من جملة جواهر يسمى جسما، وإن كان فردا لا يقبل الانقسام سمي جوهرا. قال: ككونه جرما له أي الجرم التحيز، أي يأخذ قدر ذاته من الفراغ. فالتحيز هو شغل الجرم قدر ذاته من الفراغ، المتحيز هو الجرم نفسه، الحيز هو ذلك القدر الذي شغل بالجرم. قال: أو عرضا، أو كون الله عرضا له أي للجرم به التميز. فالله ليس بجرم وليس بعرض قائم بالجرم يتميز هذا الجرم من خلاله، من خلال العرض عن غيره من الأجرام. قال: أو بارتسام في خيال يعتبر، أو بارتسام في خيال الجرم أو في عقل المخلوق. فيستحيل أن يكون الله موصوفا بارتسام بصورة وهيئة في خيال أي في عقل مخلوق. يعتبر أي يصح، هذا أمر لا يعتبر ولا يصح. يقول: أو بزمان أو مكان أو كبر أو ضده. الضد المراد بالضد هنا ضد الكبر وهو الصغر. فيستحيل أيضا أن يكون الله موصوفا ومقيدا بزمان ماض أو حال أو مستقبل. من جملة الأدلة على هذا أن الزمان يعتبر بجريان الأفلاك وتحول الشمس والقمر وغير ذلك، والله سبحانه وتعالى ليس بداخل في العالم ولا بخارج عنه، لأنه ليس بجرم فلا يجري عليه الزمان سبحانه وتعالى، بل الزمان حادث والله القديم لا يتقيد بالحادث البتة. كذلك قال: أو مكان، أي أو كونه تعالى موصوفا ومقيدا أو حالا في مكان من الأمكنة. فالله سبحانه وتعالى منزه أن يكون في بيت، منزه أن يكون في مسجد، منزه أن يكون داخل الكعبة داخل الجنة، سبحانه وتعالى على العرش فوق العرش بذاته، هذا كله مستحيل في حقه. وكل ما أوهم خلاف هذا من النصوص كما سيأتي معنا بعد حين يجب شرعا تأويله تأويلا إجماليا بمعنى صرفه عن الظاهر المحال، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. يقول: أو كبر، فيستحيل أن يكون الله متصفا بالكبر أو ضده وهو الصغر، لأن الكبر والصغر من خواص ولوازم الأجرام والأجسام، فإذا كان الله ليس بجرم فلا يوصف إذن بكبر من حيث الحجم ولا بصغر جل جلاله. قال: كما يقول الشاني، يعني كما يدعيه ويقوله الشاني أي المبغض الواصف له سبحانه وتعالى بالنقص. قال رحمه الله: نعم، هو أي الله الأعلى الكبير الشاني. الله سبحانه وتعالى هو الأعلى أي الموصوف بالعلو المعنوي، فالعلو في حق الله سبحانه وتعالى الكمال التام الدائم، كما نص عليه سيدي ابن عاشور رحمه الله تعالى في التحرير والتنوير. ولا يفسر البتة بالمكان والاستقرار، جل ربي سبحانه وتعالى عن هذا، فالله هو المتعال، فالله هو الأعلى، فالله هو العلي، والله سبحانه وتعالى هو رفيع الدرجات. فكل هذه الأسماء وكل هذه الصفات لا يفهم منها العلو الحسي البتة، لأن العلو الحسي العلو المادي من خواص الأجرام ولوازم الجرمية، والله منزه عن ذلك، مخالف للمخلوقات بأسرها. يزيد الشيخ معنى العلو بيانا بقوله: الكبير الشان، أي العظيم في الشأن والقدر والجاه سبحانه وتعالى. أما الكبر بالحجم بالجثة فهذا مستحيل عليه جل جلاله، لأنه ليس بجرم، جل ربنا عن كل نقص. قال بعد هذا: جل عن الجهات والأغراض. جل أي اتصف ربنا بالجلال والتنزه والسمو والعلو عن الاتصاف بالجهات، فالله ليس في جهة ولا هو له جهة، فالله ليس عن يمين الجرم ولا عن يسار الجرم ولا أمام الجرم ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته، ليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا من أمامه ولا من خلفه. قل كذلك في الجنة، قل كذلك في النار، قل كذلك في السماء، قل كذلك في الأرض، فأي جرم ليس الله في جهة له للجرم، وليس لله هو سبحانه وتعالى جهة، باختصار وببساطة، لأن الله ليس بجرم. والأجرام هي التي توصف بالمكان وتوصف بالجهات. يقول رحمه الله: والأغراض، أي وتنزه الله وتعالى عن كونه متصفا بغرض من الأغراض فيما يشاء في الفعل الذي يشاء الله ويختار، فالله جل جلاله منزه عن الغرض في الحكم الذي يحكم به والفعل الذي يصدر منه. والأغراض جمع غرض، وهو الأمر الباعث أي الحامل والدافع على الفعل أو على الحكم، ويسمى الغرض سببا باعثا، ويسمى الغرض كذلك علة باعثة. مثل العلماء لهذا بقولهم: إذا قصد إنسان إخراج الماء من الأرض فحفر فيها بئرا حتى نبع الماء من البئر، فالحفر فعل من أفعال الإنسان، وخروج الماء غرض دفعه لأن يحفر، أي أمر باعث للإنسان على الحفر. والله جل وعز يستحيل عليه كما قال علماؤنا أن يتصف بالأغراض الباعثة على فعل من أفعاله كخلق الجنة أو كإيجاد زيد أو كإماتة عمرو. كذلك جل ربنا تبارك وتعالى أن يتصف بغرض يبعثه على حكم من أحكامه كتحريم الخمر وإيجاب الصلاة. قالوا: لأن الله لو كان له غرض باعث على الفعل أو على الحكم لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضه من الفعل والترك، لزم أن يكون الله محتاجا مفتقرا إلى الحكم حتى يتحقق غرضه، أو إلى الفعل الذي به يتحقق غرضه، والله سبحانه وتعالى لا يجوز افتقاره إلى شيء ولو كان غرضا، فهو الغني عز وجل عن كل ما سواه. نعم، أفعال الله وأحكامه لا تخلو عن حكمة، لأنها لو خلت عن الحكمة لكانت عبثا، وهو محال عليه تعالى. والحكمة ما يترتب عن الفعل أو الحكم ولا يكون باعثا عليه كالركوب والزينة، فإنهما الحكمة من خلق الله الخيل والبغال والحمير، كما ذكره عز وجل في قوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وإنما لم تكن الحكمة باعثة لأن صاحبها صاحب الحكمة يعلم قبل أن يصدر منه الفعل والحكم أنها تترتب قطعا على فعله وحكمه، بخلاف صاحب الغرض فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه حصول غرضه، وهو لا يعلم هل يترتب غرضه عليهما أو لا يترتب. ألا ترى إلى حافر الأرض ليخرج الماء، فإنه يريد ويقصد من حفره خروج الماء، ولا يعلم هل يخرج الماء أو لا يخرج. والله تعالى قد سبق علمه في الأزل بأفعاله وأحكامه وبما يترتب عليها، فلا تكون الأمور المترتبة على أفعاله وأحكامه حاملة له، وإلا كانت أغراضا وهو جل وعز منزه عنها، عن الأغراض يعني. وهذا التنزه عن الأغراض في الأفعال والأحكام هو كما قلنا ما أشار إليه الشيخ بقوله والأغراض، أي وجل الله عن الأغراض فيما يشاء، يعني فيما يشاءه ويريده ويختاره من الأفعال وفيما يحكم به من الأحكام. قال والوصف بالأعراض، أي وجل الله ربنا عن أن يتصف بالأعراض، جل أن يكون موصوفا بالصفات العارضة الحادثة. والعرض كما قلنا هو ما لا يشغل فراغا بنفسه ويكون قائما بالجرم، فوجود العرض إنما يكون بالتبع لوجود الجرم، كالحركة مثلا والسكون في حق الغصن في حق الخيط. أما ربنا تبارك وتعالى فهو موصوف بصفات واجبة قديمة ليست مخلوقة ولا تفنى، جل ربنا عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. يقول الناظم رحمه الله فليس مثله على شيء كما بذاك نقل وفق عقل حكم. على أي تنزه وتسامى عن كل نقص واتصف بكل كمال لائق به، فليس مثله شيء من الممكنات من الحوادث كلها والمعدومات، جل ربنا كما بذاك نقل وفق عقل حكما، كما جاء بذاك النقل الشريف وهو قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء تنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة الحوادث، ووصف له بكل كمال لائق، وهو السميع البصير إثبات بعد ذلك للصفات، وفي هذا إشارة على أن الإنسان ينبغي أن يثبت بالتنزيه. وقال سبحانه وتعالى ولم يكن له كفوا أحد أو كفؤا أحد، هذا كذلك أصل نقلي في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص وعن مماثلة ومشابهة المخلوقات. لم يكن له نظير، لم يكن له مثيل، لم يكن له شبيه، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى، فليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هذه في الشورى والثانية في الإخلاص كما هو معلوم. وهاتان الآيتان من الأصول النقلية الكثيرة في تنزيه الباري سبحانه وتعالى عن مماثلة خلقه. هذا الأصل النقلي كذلك هو مقوى ومؤكد بالأصل العقلي القاطع أن الله لا يشبه خلقه، وبائن من خلقه مخالف لهم جميعا أعراضا وأجساما. لذلك قال وفق عقل حكما، أي أن النقل حكم بأن الله لا يماثله شيء في ذاته وصفاته وأفعاله، والعقل حكم بذلك، فليس مثله على أي سما وجل شيء كما بذاك نقل وفق عقل حكما. إذا علمنا هذا أيها الكرام الأفاضل وفهمنا ما معنى مخالفة الله سبحانه وتعالى للحوادث، ووقفنا على دليل وجوب هذه الصفة له سبحانه وتعالى، فلابد قبل ختام الدرس من بيان مسألة مهمة متفرعة من هذا الأصل، وهي كيف نتعامل مع النصوص المتشابهة من القرآن والسنة، مع النصوص التي يوهم ظاهرها أن الله ليس بمخالف للحوادث بل هو مشابه لها سبحانه وتعالى. فنقول وبالله التوفيق، جميع ما ورد في كتاب الله العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريم العزيز من الألفاظ والنصوص التي توهم ظواهرها اللغوية تشبيه الله بخلقه ومماثلته لهم كلفظ العين ولفظ اليد ولفظ الوجه ولفظ الاستواء ولفظ النزول وغير ذلك، فإن هذه النصوص لا يجوز حملها على ظاهرها اللغوي ولا معناها الحقيقي المستحيل غير الجائز في حق الله سبحانه وتعالى. فالأخذ بظواهر الكتاب والسنة والتمسك بها في أصول العقائد دون عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية من أصول الكفر، كما نص عليه الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الكبرى، ونص عليه الصاوي رحمه الله تبارك وتعالى في حاشيته على تفسير الجلالين، وغير واحد من أئمة المسلمين. فلا يجوز أن يفهم مما أضيف من الألفاظ إلى الله تعالى ما يستحيل عليه، وإنما المتعين تنزيه الله تعالى وتقديسه عن تلك الظواهر المحالة في حقه، وصرف النصوص عنها وعما لا يليق به تعالى عملا بالنصوص الأخرى الصارفة عن تلك الظواهر، وأخذا أيها الأفاضل بالقواطع العقلية التي تثبت مخالفة الله تعالى للحوادث مطلقا، مع الإيمان بأن النص من عند الله وعدم رده وإنكاره حتى لا نسقط في التعطيل. وهذا القدر الذي هو تنزيه الله عن الظاهر المحال وصرف النص عن ظاهره الذي لا يجوز في حق الله، هذا القدر هو المسمى بالتأويل الإجمالي، وهذا مجمع عليه سلفا وخلفا لما فيه من التنزيه الواجب لله عما يستحيل في حقه، ولما فيه من العمل بالقطعيات وإعمالها في النصوص المحتملة. ولا يقدح في هذا المجمع عليه في هذا التأويل الإجمالي مخالفة أهل البدع وزيغ أهل الأهواء كالمجسمة والمشبهة في القديم والحديث الذين أجروا هذه النصوص على ظاهرها المحال وجعلوا الله في مكان محدود ووصفوه بالجوارح والحركة وغير ذلك مما يستحيل في حقه، وقامت الأدلة والبراهين على أنه تبارك وتعالى لا يجري عليه هذا لأنه ليس بجرم ولا بعرض وأنه منزه عن لوازم كل. يقول حافظ بن الجوزي رحمه الله تعالى في دفع شبه التشبيه، وقد أخذوا، يقصد المشبه والمجسمة، وقد أخذوا بالظواهر في الأسماء والصفات فسموها بالصفات تسمية مبتدعة لا دليل لهم في ذلك من النقل ولا من العقل، ولم يلتفتوا إلى النصوص الصارفة عن الظواهر إلى المعاني الواجبة لله، ولا إلى إلغاء ما توجبه الظواهر من سمات الحدث. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأهل البدع أيها الكرام لم يعملوا ولم يلتفتوا إلى النصوص الشرعية القطعية التي توجب عليهم صرف ظواهر النصوص الأخرى وتأويلها تأويلا إجماليا، وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل معنى لا يليق بذاته سبحانه وتعالى وصفاته مما يحتمله النص. أما أهل السنة رضي الله تبارك وتعالى عنهم فقد أعملوا القواطع النقليات والقواطع العقليات في تلك النصوص، فجمعوا بين الجميع إثباتا للنص إيمانا به تنزيها للرب تبارك وتعالى عن النقص وما لا يليق. فلأهل السنة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم بعد هذا التنزيه المحتم والاجتناب الواجب للظاهر المحال على الله تعالى مذهبان في التعامل مع النصوص المتشابهة، وهما التأويل التفصيلي والتفويض. وهذا ما يشير إليه الإمام اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى سيدي أبو الأنداد إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد قائلا: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورن تنزيها. أول حالة كونك متصفا بالتنزيه لله تبارك وتعالى، أو فوض كذلك حالة كونك كذلك متصفا بالتنزيه لله سبحانه وتعالى. والتفويض في اللغة من فوض الأمر إليه يفوضه، أي سيره إليه وجعله الحاكم فيه. والمراد بالتفويض في هذا المقام الذي نحن فيه رد العلم بحقيقة معاني النصوص إلى الله تعالى، وعدم تعيين معنى تفصيلي لها مما تحتمله من المعاني. أن تفوض يعني ترد العلم بحقيقة المعنى إلى الله، ولا تعين معنى من المعاني الجائزة في حقه تعالى مما يسوغ لغة ويحتمله النص. فأنت في المقام الأول منزه قائل باستحالة الظاهر المحال، وفي المقام الثاني غير معين لمعنى تفصيلي، فأنت مفوض. وأما التأويل فهو في اللغة التصيير، والمراد به هنا في هذا المقام تحديد معنى بعينه للنص وارد في اللغة ولائق بكمال الله تعالى مع التمسك بالنص والإيمان به وعدم التعطيل. أولت النص تأويلا تفصيليا، عينت معنى وحددت مدلولا لللفظ الوارد في القرآن والسنة وارد في اللغة لم آت به من عندي يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، أعملت في هذا المعنى قواعد التفسير اللغوية والسياق والسباق واللحاق وغير ذلك. وقبل هذا كله أنا منزه لله عن الظاهر المحال مؤول تأويلا إجماليا الذي اتفق عليه كما قلت المؤولة والمفوضة السلف والخلف. فالطائفة الأولى قالت بتفويض علم المعنى للنص إلى الله تعالى، وردت علم حقيقته إليه سبحانه وتعالى مع عدم الخوض في النص وإمراره كما جاء. ورأى هذا الفريق أن الإمساك أورع وأسلم، أورع وأسلم. أنزه ربي سبحانه وتعالى وأخرج جميع المعاني القبيحة غير اللائقة به مما يحتمله اللفظ اللغوي، وما بقي من المعاني الجائزة أتورع عن أن أحدد معنى منها. هذا أورع وأسلم بالنسبة لي وأبرأ للذمة. وهذا مذهب جمهور السلف ويسمون بالمفوضة أو الواقفة، لأنهم وقفوا فلم يحددوا معنى تفصيلي. وليس في التفويض أيها الكرام الأفاضل تجسيم ولا تشبيه ولا نسبة ما لا يجوز لله تعالى، بل مرد التفويض إلى الإحجام والإمساك عن تعيين معنى خاص للنص. وها هنا فائدة أسوقها إليكم. يقول الشيخ سلامة القضاعي العزامي رحمه الله تعالى في كتابه فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان، يقول رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت في عبارات بعض السلف إنما نؤمن بأن له وجها لا كالوجوه ويدا لا كالأيدي، فلا تظن أنهم أرادوا أن ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض، فجزء منها يد وجزء منها وجه، غير أنه لا يشابه الأيدي والوجوه التي للخلق، حاشاهم من ذلك. وما هذا إلا التشبيه بعينه، أن تقول أن لله يد بمعنى بعض وعضو وجزء لكن تليق بجلاله ولا نعلم هيئتها وكيفيتها وصورتها، هذا هو التجسيم بعينه والتشبيه بعينه، نعوذ بالله من هذا. لذلك يقول الشيخ: حاشاهم من ذلك، حاش السلف من هذا، وما هذا إلا التشبيه بعينه، وإنما أرادوا أي سلف بذلك أن لفظ اليد والوجه، استمعوا الآن، قد استعمل في معنى من المعاني وصفة من الصفات التي تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة، غير أنهم أي سلف يتورعون عن تعيين تلك الصفة تهيبا من التهجم على ذلك المقام الأقدس. وانتهز المجسمة والمشبهة مثل هذه العبارة فغرروا بها العوام، انتهى كلامه رحمه الله. فالمجسمة أيها الكرام أخذوا هذه العبارات الواردة عن السلف، أمروها كما جاءت، نؤمن بأن لله وجها، نؤمن بأن لله يدا، أخذوا هذه العبارات ولبسوا على عامة الناس، وصرحوا لهم بأن مراد السلف أن لله وجها بمعنى عضو، أن لله يدا بمعنى عضو، لكن تليق بجلاله ولا ندري حقيقتها، ففوضوا إلى الله تعالى. فالمجسمة يحددون معنى قبيحا يحتمله اللفظ ولا يليق بالله تعالى، ويغررون العوام بأنهم فوضوا بوجوب التفويض بمعنى تفويض الهيئة والشكل إلى الله تبارك وتعالى، فلا يدرى حقيقة ذلك، وهذا من التلبيس على الأمة. أما أهل السنة فلم يصلوا إلى التفويض بمعنى عدم تعيين معنى النص ورد العلم به إلى الله إلا بعد المرور بالمرحلة الأولى المجمع عليها، وهي التأويل الإجمالي، تنزيه الله عن كل معنى وارد في اللغة ولا يليق به سبحانه وتعالى مما يحتمله هذا النص. الطائفة الثانية من طوائف أهل السنة ذهبت إلى تأويل اللفظ المتشابه والنص الموهم تأويلا إجماليا يليق بكمال الله وتحتمله اللغة العربية إعانة للقاصرين وردا لزيغ الجاهلين. فالمراد بالتأويل هنا كما قلت منذ قليل اختيار وتحديد معنى للنص وارد في اللغة العربية ولائق بكمال الله مع التمسك بالنص وعدم رده. وهذا المسلك هو مسلك جمهور الخلف ويسمون بالمؤولة، وهذا المسلك أحكم بمعنى أقطع للشبهة. وقد اختار ترجيحه العز بن عبد السلام في فتواه ومال إليه إمام الحرمين الجوين في الإرشاد. وقال بعض أهل السنة كأبي حامد الإسفرايني رحمه الله تعالى بوجوب التأويل التفصيل يعني عند تعين الشبهة التي لا ترفع إلا به، يقول الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى في شرح جوهرة التوحيد له المسمى بهداية المريد: فظهر اتفاق الفريقين، الطائفة الأولى المفوضة والطائفة الثانية المؤولة، فظهر اتفاق الفريقين على تنزيهه تعالى عن المحال الذي دل عليه ذلك الظاهر، وعلى تأويله، يقصد هنا تأويلا إجماليا، وإخراجه عن ظاهره المحال، وعلى الإيمان بأنه من عند الله جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في تعيين محمل له معين صحيح وعدم تعيينه. انتهى كلامه رحمه الله. هل نعين أو نفوض ولا نعين؟ هذا هو الخلاف بين أهل السنة. فهذا المذهب القويم لأهل السنة الأشاعرة والماتريدية رحمهم الله تعالى ونصرهم، جاء بين مذهبين ضالين، وكان بين مشربين كبيرين: مذهب ومشرب التعطيل، ومذهب ومشرب التجسيم. فالتعطيل، فمذهب المعطلة ينفي الصفات عن الباري، ومذهب المجسمة يأخذ بالظاهر المحال للنص، ولا يتحرج من وصف الله بالجسمية والعرضية ولوازمهما. ومن أبرز دعاة التجسيم في زماننا كما لا يخفى عليكم الوهابية والسلفية الحديثة بمختلف شظاياها وفروعها. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ونسأل الله الحفظ والستر والرضا والقبول، وأن يتوب علينا وعلى المسلمين جميعا. أختم بهذا النص الجميل للإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين، أقرأه عليكم تبركا به وتثبيتا لما درسناه في هذه الحصة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. يقول حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين: يصف الله وينزهه سبحانه وتعالى، قال: وأنه، أي الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام لا في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر، ولا بعرض ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، ليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار، ولا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأراضون ولا السموات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش، بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى، فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعدا عن الأرض والثرى، بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى، ومع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحده زمان، بل كان قبل أن يخلق الزمان والمكان، وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن عن خلقه بصفاته، مخالف لخلقه بصفاته، ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته، وأنه مقدس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله منزها عن الزوال، وفي صفات كماله مستغنيا عن زيادة الاستكمال، إلى آخر ما قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه. بهذا أيها الأفاضل الكرام نكون قد أتينا على ختام درسنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وإحسانه. في درسنا المقبل إن شاء الله نتكلم عن صفة أخرى من الصفات السلبية، وهي صفة القيام بالنفس، وتسمى كذلك الغنى المطلق. هذا والله تعالى أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا منورا مباركا فيه.